أثر الزمان اللي معك كله هموم، ممشاك عندي صار ما له لزوم، صار الأسى يا متعب منك معدوم، تقرير كامل عن جميع العلوم. أول عليك العين ما ترى بالنوم، تسهر لا شك اليوم يا زين نومي، صار السهر بصبي لعيان مدموم، وقفت وقفا مظلمات الهموم، ظلمتني وانا الذي منك مظلوم، ولحد بعمره عن خطاه معصوم، سر الغلا عندي على طول مكتوم، أخاف أقول يلحق أن فيه لومي. أول عليك العين ما ترى بالنوم، تسهر لا شك اليوم يا زين نومي، بصبي لعيان مدموم، أقفت وقفا مظلمات الهموم، لو أن مالي فيك غير فالعنا دوم، الدائم الله والبشر ما صك الجفا خذ صورته دوك ملزوم، بالضبط سجل او تشق الهدوم. اول عليك العين ما ترى بالنوم، تسهر لا شك اليوم يا زين يا لعيان مدموم، أقفت وقفا مظلمات الهموم، أول عليك العين ما ترى لو الدائم الله والبشر ما يدوم، صك الجفا خذ صورته تهدوك ملزوم، بالضبط سجل لو تشق الهدوم، أقفت وقفا مظلمات تلهمني.